شبكة رواد التميمي تقدم. وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا ننصر المختار ندعو ربنا نصرا مؤيد، وانتفضنا ننصر المختار ندعو ربنا نصرا مؤيد مؤيد. من سواه قد هدانا من ضلال، من سواه أنقذ الكون وأسعد، من سواه قادنا نحو المعالي، من سواه علم الناس وأرشد، من سواه قد هدانا من ضلال، من سواه أنقذ الكون وأسعد، من سواه قادنا نحو المعالي، من سواه علم الناس وأرشد. هل ترانا ننثني عنه ونمضي بعدما نال العدا من عرض أحمد؟ لا وربي ما صدقنا إن غفونا، كيف يغفو المرء حقا كيف يرقد، كيف يغفو المرء حقا كيف يرقد. وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا حينما قالوا محمد، وانتفضنا عندما الحقد تجدد، وانتفضنا ننصر المختار ندعو ربنا نصرا مؤيد، وانتفضنا ننصر المختار ندعو ربنا نصرا مؤيد مؤيد. لست أنسى جوده في فتح مكة، لست أنسى دمعه والليل يشهد، لست أنسى أحدا دار رحاها، والنبي محمد للكفر يطرد، لست أنسى جوده في فتح مكة، لست أنسى دمعه والليل يشهد، لست أنسى أحدا دار رحاها، والنبي محمد للكفر يطرد، لست أنسى حبه للصحب دوما كان دوحا فيه عطف وتودد، إنه المختار بالخير أتانا فاستنار الكون والليل تبدد، فاستنار الكون والليل تبدد. وانتفضنا حينما سوف يبقى مسلم من من بعد مسلم يرخص الروح فيها لمحمد فداء لمحمد نصرا مؤيد مؤيد مؤيد. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.